اذا ما فيش ابدا في المستقبل، لا يصح ان تحكم على شيء بالمستقبل ابدا. ليه؟ لانك لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، ويملك كل عناصر الحدث الباقي الدائم القيوم بس. ولذلك علمنا الله الادب حتى يعلمنا شرف الصدق في الكلمه. ما قول سيقابلني غدا يمكن ما يحصلش ابقى كذاب، مش كده؟ ام ان قول الا ان يشاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. والا لو منعنا ان نقول اني فاعل ذلك غدا، منعنا على اطلاقه، يبقى التخطيط للمستقبليات ما ينفعش. نقول لك لا، خطط وقول نعمل كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا ونقابل كذا ونعمل كذا، بس قول ايه؟ ان شاء الله. ليه؟ لان هو ده هو اللي يملك. طيب اذا كنت انت قلت ان شاء الله عشان انت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، فالذي يملك كل عناصر الحدث يقول ولا ما يقولش؟ يبقى اذا قال الله ساقول يبقى قال. ولذلك لما تيجي بقى للقران، بعض الناس اللي بياخدوا الفاظ القران الظاهره دي عايزين يشوفوا لهم تمحيكه في القران، يقول لك يا اخويا القران اللي بيقوله معجز وكلام بليغ ومش عارف ايه، لو احنا على المستشفيين مثلا، يقول لك يا سيدي بيقول في اول سوره النحل وعارف اسم السوره يعني الدارس. قل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول والله يقولوا لنا بقى، قل أتى أمر الله، وأتى على لغة القرآن فعل إيه؟ ماضي. وبعدين يقول فلا تستعجلوه، واستعجال الشيء لا يكون إلا إذا لم يكن قد حدث. يبقى هو عايز يقول إيه؟ يعني غرض يقول إيه؟ غرض يقول إن في تناقض. يقول أتى وبعدين يقول ما تستعجلوش. طب وإذا كان أتى تنفع ما تستعجلوش؟ ده معنى لا تستعجل هذا، يبقى زمنه ما إيه؟ لسه ما جاش. وهو قال إيه؟ نقول له اصل مين اللي بيتكلم؟ انت ما عرفتش ان بتكلم تتكلم زي بيتكلم واحد زيك؟ لا، ده اللي بيتكلم ربنا. وقال اذا اتى امر الله يعني ات، لانه لا قدره تخرج مراده على ان لا يكون. يبقى اذا الفعل مع الحق سبحانه وتعالى يتجرم عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان. فاذا قلت كان الله غفور رحيم، يقول لك ده كان زمان، قل له وهو لا يزال غفور رحيم. ليه؟ قال لك لانه ما دام غفور ورحيم قبل ان يوجد من يغفر له ومن يرحمه، فلا ان يكون غفورا ورحيما بعد ان يوجد من يغفر له ويرحمه من باب اولى، لان الصفه وجدت في يده قبل ان تكون لها حاجه، فكيف تمنع عنه وقد جاءت لها حاجه؟ طب ده قبل ما يخلق الخلق كان ايه؟ طيب ولما وجد من يغفر له ويرحم، ايوجد له الوصف قبل ان لا يوجد من يغفر ويرحم؟ ثم اذا جاء من يغفر له ويرحم لا يوجد الوصف؟ ثم اذا كان الحق كان غفورا رحيما، والحق لا تعتريه الاحداث فيتغير، يبقى ظل كده ولا ما ظلش كده؟ يبقى ظل كده. يبقى اذا الفعل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لله، جرده عن الزمان وجرده عن الايه؟ عن المكان. ولذلك يقول لك ايه؟ طب ربنا لما كان يعني كان قبل ما يخلق الزمان وقبل ما يخلق المكان، الزمان والمكان مخلوق، الزمان والمكان مخلوق، طب يبقى ازاي؟ يقول لك ده به خلق الزمان. بمين؟ بالله خلق. لا تقل متى فمتى به وجدت، ولا تقل اين فاين به خلقت. الله، وما دام متى وجدت به واين فما تقولش لا متى ولا اين. ليه؟ لان متى واين انما تاتي في الاحداث، والله منزه ان يكون بحدث، لان انت ما تعرفش زمان ومكان يعني حدث، يعني حاجه حصلت في زمان وايه ومكان. ما دام ما فيش حاجه حدثت يبقى ما فيش ايه؟ زمان. يبقى الزمان والمكان وجد بعد ان وجد الحدث، خلاص. ولكن القديم ما حصلش عنده حدث، يبقى لا زمان ولا ايه، ولا ما تقولش لا اين ولا ايه، لانهما به وجدا. واذ قال الله اي واذ يقول الله، وانما جاء بالماضي لانه متحقق الايه؟ الوقوع. واذا قال الله عن شيء سيحدث يبقى هيحدث ولا لا؟ يبقى لا تاخذه على انه مستقبل ويمكن يجي ويمكن ما ايه ما يجيش. يا عيسى، طب ما اللي بيؤكد على حته ابن مريم دي، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال كما سبق أن قلنا يأتي على وجهين، سؤال